من غير عناية ولا تصحيح. وأما أحاديث الحلية فجلها مخرج ومحقق ومحكوم عليه، يبقى مسألة الأخبار المتعلقة بالمترجمين هذه أمرها سهل. نقول كيف الاستفادة من أطراف المسند لابن حجر؟ معروف أن المسند الاستفادة منه لا سيما في أحاديث المكثرين من الصحابة كأبي هريرة عند مراجعته يصعب على طلاب العلم، وأطراف المسند إذا عرفت أن هذا الحديث من أحاديث أبي هريرة وعرفت الراوي عنه تيسر لك الأمر جدا، تيسر لك الأمر جدا إذا عرفت الراوي عن أبي هريرة والراوي عنه، يعني عرفت السند تقف عليه بكل سهولة ويسر. يقول بدأت بحفظ الصحيحين والآن تقريبا انتصفت، فقال لي أحد الأخوة هل حفظت متنا في المتون فمتنا من المتون؟ فقلت لا. قال لا بد من التأصيل، والآن أنا متأرجح هل أواصل في الحفظ أو أتوقف حتى أنتهي من حفظ المتون، أرجو التوجيه. مثل هذا يستمر في حفظه، يخصص لما بدأ فيه وقتا مناسبا مع عنايته بالمتون الأخرى في سائر الفنون بما في ذلك علم الحديث، فيبدأ بحفظ الأربعين أو أن أوقف مشروعه حتى يتم له حفظ المتون، فيبدأ بحفظ الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم يعود إلى حفظ الصحيحين وهكذا بقية المتون. يقول إذا كنت في زواج وفيه تصوير فوتوغرافي أو فيديو وأنكرت عليهم ولم يستجيبوا بحجة أنها خلافية، فهل أنصرف لأني أرى تحريم ذلك؟ أنت عليك أن تعمل بما تعتقد وتدين الله به، فإذا كنت ترى التحريم لا يجوز لك البقاء. هل يجوز سنة الوضوء في أوقات النهي؟ سنة الوضوء معروف أنها من ذوات الأسباب، فلو فعل الإنسان في الوقتين الموسعين على ما سبق تقريره لا بأس إن شاء الله تعالى. وإن رأى أن مجرد مدح بلال بسنة الوضوء لا يقاوم النهي فهذا له وجه. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه على صدره أثناء الصلاة ويقبض اليسرى باليمنى، يقبض اليسرى باليمنى ويضع يديه على صدره؟ هذا أرجح ما قيل وفي في صحيح ابن خزيمة، وما عداه فهو ضعيف. يقول ما الكتاب الذي شرحته لابن سعدي في المدينة المنورة؟ هل هو عيون الأخبار؟ لا، ليس عيون الأخبار، إنما هو جوامع الأخبار، والإعلان الذي نشر بهذا الاسم غلط. يقول ماذا يقول المتابع للمؤذن في أذان الفجر عندما يقول الصلاة خير من النوم؟ يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم. أما ما يذكر في كتب الفقه يقول صدقت وبررت هذا لا أصل له. هل الطهارة شرط لصحة الأذان؟ ليست بشرط، يصح أذان المحدث لكن الأولى والأكمل أن يكون على طهارة لئلا يلزم من ذلك الخروج من المسجد بعد الأذان، وقد ثبت النهي عنه. يقول هل يقدم المصلي حال الهوي إلى السجود ركبتيه أم يديه؟ ما السنة في ذلك؟ وما الراجح في جلسة الاستراحة في الصلاة؟ هل يقدم المصلي حال الهوي إلى السجود ركبتيه أم يديه؟ ما السنة في ذلك؟ هذا السؤال أجيب عنه سابقا، لكن باعتبار أن الحديثين لن يردا في العمدة لأنهما ليس في الصحيحين لا مانع من إعادة الكلام في هذه المسألة باختصار، وإلا فالكلام فيها يطول. في حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وحديث وائل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، المرجح من حيث الصناعة حديث أبي هريرة، فهو أرجح من حديث وائل لأن له شاهدا من عن ابن عمر، والمسألة فيها كلام طويل لأهل العلم. ابن القيم رحمه الله أطال في تقرير هذه المسألة، وترجح عنده أن حديث أبي هريرة مقلوب لأن آخره يعارض أوله، والذي يظهر لي أنه ليس بمقلوب، بل آخره يشهد لأوله، آخره يشهد لأوله. المنهي عنه أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير. متى يقال برك البعير؟ إذا أثار الغبار وفرق الحصى، يقال برك البعير وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى. نعم، لا يبرك كما يبرك البعير، يعني لا ينزل بيديه على الأرض بقوة كما ينزل البعير، لأنه منهي عن مشابهة الحيوانات، كما أنه لا ينزل على الأرض بقوة على ركبتيه كما يربض الحمار. بعض الناس يلاحظ أنه إذا سجد سواء قدم يديه أو ركبتيه يخلخل البلاط ويسمع له صوت، مثل هذا منهي عنه في الصلاة. سواء رجحنا حديث أبي هريرة وقلنا يقدم يديه قبل ركبتيه امتثالا للحديث وليضع، مجرد وضع، وليضع يديه قبل ركبتيه، ما في قلب ولا شيء، إن منهي أن يبرك بل يضع. وفرق بين أن يبرك ويلقي بنفسه على الأرض بقوة وبين أن يضع يديه مجرد وضع على الأرض. أنتم تفرقون بين من يضع المصحف على الأرض وبين من يرمي المصحف على الأرض. العلم يقررون جواز وضع المصحف على الأرض، وضع المصحف على الأرض لا بأس به عند أهل العلم، لكن رميه على الأرض هكذا بقوة هذا أمر خطير جدا، والفرق بين أمرين بين واضح. هو مجرد وضع على الأرض، وليضع يديه قبل ركبتيه. وفي حديث وائل هو يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أنتم تعرفون الخلاف في المذاهب معروف، لكن كل من يعتمد قولا من هذه الأقوال يتوجه عنده ترجيح الحديث، فالذي يرى تقديم اليدين على ركبتين يرجح حديث أبي هريرة، هو الذي يرجح تقديم الركبتين ويرى أن حديث أبي هريرة منقلب على راويه، مع أني لا أعرف أحدا من المتقدمين أعله بالقلب. ابن القيم رحمه الله تعالى لما انقدح في ذهنه القلب أجلب عليه بكل ما أوتي من قوة بيان وسعة اطلاع، لكن حال دونه ودون تقرير المسألة على وجهها انقداح هذا في ذهنه. ولا من حيث الصناعة حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل، فإذا تصورنا أن المطلوب من المصلي أن يضع برفق وهون لا ينزل بقوة على الأرض، سواء قلنا يقدم يديه أو يقدم ركبتيه، مجرد وضع، وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا هو المتقرر في هذه المسألة. والمسألة بحثت في مناسبات كثيرة وقررت في أشرطة مسجلة مع غيرها من المسائل المشكلة في الصلاة وغيرها. قل ما الراجح في حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ مرت بنا في حديث مالك ابن الحويرث وهو يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قام إلى الثانية إذا كان في وتر من صلاته، إذا كان في وتر من صلاته لم يعتدل قائما حتى يجلس. وقلنا إن ابن القيم وابن حجر ذكروا أنها وردت في بعض طرق حديث أبي حميد، يعني إذا ساغ لنا أن نقول بما قرره ابن القيم وغيره أنها عند الحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها لما احتاجها، كما ذكر ذلك، كما نقل ذلك عنه مالك بن الحويرث لأنه جاء في آخر العهد. لكن ما كيف نجيب عن حديث أبي حميد؟ كيف نجيب عن حديث أبي حميد وقد وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر 10 من أصحابه؟ وإذا أمكننا الجواب عن ذلك فكيف نجيب عن حديث المسيء؟ جاءت في بعض طرقه في البخاري، وقفنا عليها في البخاري في كتاب الاستئذان، هذا موجود. والآن وقفنا على حديث المسيء وهذا من طرقه في البخاري في كتاب الاستئذان، لما شرح الركعة الأولى كاملة قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، السجدة الثانية من الركعة الأولى. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وش تصير الجلسة ذي؟ هي جلسة الاستراحة اللي يسمونها استراحة، وسموها استراحة نعم من أجل إيش؟ من أجل أن يقرروا أنه إنما يفعلها من يحتاجها يستريح بها، والذي لا يحتاجها ولا يستريح بها هذا لا يفعلها. لكن هل هي بالفعل جلسة استراحة؟ قررنا بالأمس أنها زيادة تكليف وليست استراحة. فالمحتاج البدين، يعني ذكروا في بعض الروايات أنه لما بدن النبي عليه الصلاة والسلام، البدين والمريض المصاب بداء في ركبتيه وأصحاب الروماتيزم يدركون هذا كله، كونه ينهض من السجود مباشرة أسهل من كونه يتورض جالسا ثم يقوم، زيادة التكليف. فذلك سماها جلسة استراحة بعض الفقهاء ليقرر أنه إنما يستريح المحتاج، فإذا احتاج إليها يستريح، والذي لا يحتاج إليها لا يفعلها. فإذا جاءت في حديث مالك بن الحويرث صراحة، وجاءت في حديث أبي حميد كما قرر ذلك ابن القيم وابن حجر أيضا في التلخيص، وجاءت هنا في حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، لأن في الرواية التي معنا ما في رد، وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تستوي قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذه السجدة الأولى، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هذه بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذه ايش؟ هذه اللي يسمونها جلسة ايش؟ الاستراحة. يعني هل المسيء هذا الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرر الصلاة 3 مرات، هل هذا بحاجة إلى مثل هذه الجلسة؟ يعني إذا قلنا أن مالك بن الحويرث جاء في آخر العهد والنبي عليه الصلاة والسلام ثقل واحتاج إلى هذه الجلسة، على ما يقرره من لا يرى هذه الجلسة. وعرفنا بالأمس أن القول بها هو قول الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وأما الأئمة مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه لا يقولون بها، ومدام ثبتت بها السنة الصحيحة فلا عذر لأحد على القول بها. قد يقول قائل إن الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه؟ نقول نعم لا نختلف عليه فيما يفعله من مشروع، أما ما يفعله فيما يخالف أو يتركه من المشروع لا يوافق عليه، لأنه لا يقتدى به في مثل هذا. فلو قدر أن إماما يصلي ولا يرفع يديه مع الركوع والرفع من ما اقتدينا به رفعنا. وأيضا هذه الجلسة لا يترتب عليها تأخر عن الإمام، بل نرى من يفعلها يقوم مع من بجانبه ممن لا يفعلها أبدا، ما يتأخر، مجرد ما يثني رجليه ويجلس ثم يقوم، فلا يترتب عليها تأخير. سم